حصريا على موقع djkimo.com. انت مين يا انا شكلي هموتك؟ انت مين يا انا شكلي هحبسك؟ انت مين يا انا شكلي هدبك؟ انت مين يا انت مين يا انت مين يا انا شكلي هموتك؟ انت مين يا انا شكلي هحبسك؟ انت مين يا انا شكلي هدبك؟ انت مين يا قول انت مين يا عشان تقولوا فين يا يخرب بيت الدنيا على البشر تانية يا دم تهز للبنية انا وصلكش بنية مش تراني قدم سبت السكة في بعد سد في سد وانت مش منا وانت سبت بس رسبت عشان رسمت غيرنا بشر حبة وحبة بشر بشر وبشر دبة اخاف ظهري زي كبة باجي اضوام بسالك انت مين يا انا شكلي هموتك انت مين يا انا شكلي هحبسك انت مين يا انت مين بودي الناس تلوك عمين تفرعن بس انا كمين تين بدي تن من تين محلى رمش العين قلت لعميك اوش قلت لان تديني وش عامل زي هوديني كل ما اخفى باقى اديكو تريكس معاك والعبها بس نهز السين تهز ويس مهما شك في نفس زميلي برجعت انا اقولك انت مين يا انا شكلي هموتك انت مين يا انا شكلي هحبسك انت مين يا حصرياً على موقع djkimo.com.